هذا إذا تنازل هكذا لكن الصواب أنه لم يرد فيه دليل الذي يخطر منع عدو ينحر الهدي فإن لم يجد فيبقى الهدي دينا في ذمته حتى يدفع ما عرف في صواب لكن بعضهم قدر جعل هدي الإخبار كهدي التمتع أن لم يجد هدي التمتع قام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع أي 10 أيام فقاسها كذلك لكن الله عز وجل يقول فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي فلن نذكر فيه صيام كذلك كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما ورد عنهم أنهم أمروا بصوم من لم يجد الهدي نعم كفر المطلي المحل ولما أتحدث قبل ذلك فلم قبل ذلك لو نوى التحلل قبل ذلك ذلك مثال يعود على ماذا مثال ذلك يعود على ماذا يعني قبل النحر لو أراد أن يتحلل المحصر الذي منع من البيت فما استطاع السفر لو نوى أن يتحلل من ذلك ما يتحلل نعم وإن وجود القضايا على رواية يجب عليها القضاء جعلوا النصف من دخل فيه فقد أوجب على نفسه لا بد من قضاء فمن لم يرى القضاء يقول الحج فريضة العمر والرواحة من حج قبل ذلك من حج ثانية وأكثر أو اعتمر فأكثر يعني منع من البيت يحل ولا يجب عليه القضاء ما ورد إلا مرة واحدة قد أداها من قبل نعم وعن عرفة دخول البيت أن لا يرى ولا شيء فإن تحلل فإن منع صد عن البيت قبل الوقوف بعرفة تحلل بعمرة ولا شيء عليه هذا مر علينا فيما سبق نعم أرادوا أن يقولوا أن الإفطار إنما هو إفطار العدو فقط لا يقاس عليه فقدان النفقة ولا يقاس عليه المرض ولا يقاس عليه الضياع كل كله إنما الإفطار إفطار العدو هذا رواية المذهب رواية المذهب نعم لكن إذا دخل فمن حصر اقرأ الشرح من حصر لمرض قال لا حصر إلا حصر العدو هذا قول ابن عباس رضي الله عنه لك وجدنا من الصحابة من كان نظيرهم كعلي بن أبي طالب في قضية ولد بن حسين رضي الله عنهما حين مرض فذهبها عنه وحل وكذا كثير من الصحابة في فتواهم أنهم أمروا أن يحلوا ويذبحوا هديا فلما تعارضت الروايات عن الصحابة من يقدم ما في قول أرجح من قول لكن إنما يرى أي الدليل أي الدليل يعني يكون أقوى لقول الصحابة. من رأى من أقوال الصحابة من كان الدليل معه فهو أقوى. فلما وجدنا أن الحفر والإحصار في اللغة بمعنى واحد فكلاهما فقد عن البيت ومنع، فمن فقد النفقة أو مرض أو كثرت راحلته أو أي عذر آخر غير العدو فهو كالعدو حل في موضعنا. هذا هو الصواب. نعم. ولو كان ما في ترتيب التحلل لم يدخل عليه السلام جماعة الاشتراك. أراد أن يقول تأييدا للرأي الراجح عند الحنابلة أن الحفر لا يكون إلا حفر عدوي. قالوا أن ضباعة بنت الزبير لما أرادت أن تحج قالت يا رسول الله إني أشتكي، اللهم صل عليه وسلم، قال اشترطي على ربك أن يقولي في الحج اللهم لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني. هذا الاشتراط. إن حبسني أنت أبشر يعني يا ربي كان حصل لي كذا والمكان المكان الفلاني يلزمني أن أذهب إلى البيت، هذا يسمى الاضطراب. قال هم ما وجه الدلالة فيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الاضطراب. ولو كان المرض يكون حصرا دون اضطراب ما كان في معنى الاضطراب، لما يفترق عليه إلا يقول له اضطراب. لو كان أي منع وصد عن البيت موقعه ومعناه كمعنى من حصره العدو، فمن حصره العدو لم يكن لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضاعة بنت الزبير الاشتراط له معنى، ثم كان تسكت إذا جاء مرض تحل كما حل حصر العدو. لما كان بينهما فرق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط. عرفنا وجه الدلالة. الطرف الآخر ما الذي يقول؟ بسم الله كل حكاك. الآخرون يقولون أن الاشتراط قاعدة أن من قال به حين الإحرام بعمرة أو حج وصد عن البيت أو منع من هذه النفقة أو الضياع أو كسر أو مرض ما إلى ذلك، قاعدته أنه لا يلزمه هدي، أنه لا يلزمه هدي. إذن فرق بين الاشتراط وعدمه هو وجوب الهدي. فمن لم يشترط عليه أن يهدي، لأن الله عز وجل يقول فما استيسر من الهدي، فإن احسرتم فما استيسر من الهدي. وأما من اشترط على ربه سبحانه وتعالى فلا يجب عليه هدي. عرفنا أدلة الفريقين. اقرأ المثل. يحتمل من فات من الحج ذهب حتى وصل، وإذا ظن أن الموقف هو يوم التاسع فإذا الناس وقفوا قبله بيوم كان حسابه خطأ فات من الحج، فما الذي يفعل؟ يتحلل بعمرة أو يتحلل فقط دون عمرة؟ ما الفرق بينهما؟ الذي فاته الحج يتحلل إحرام إنتهينا. فالتحلل بعمرة أن يأتي فيطوف ويسعى ثم يتحلل، أيهما الواجب عليه؟ قال هنا الوجهان، جاز له أن يتحلل وجاز له أن يتحلل بعمرة. لكن فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهبار بن الأسود الذي مر علينا بالأمس أنه لما سأله لما فعلت هذا قال أخطأت يا عمر، حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال فطفت البيت رفعا ثم تحلل وهدي، أمره أن يتحلل العمرة وأن يهدي وأن يهدي. عرفنا هذا أن هذا أصوب لأنه قول الصحابة رضي الله عنه. يجب معك اقرأ ما معنا. مطلوب سيما في الإنسان لا يضمن، الإنسان لا يضمن من الذي يحصل له، لا يضمن من الذي يحصل له، تعطيه السيارة وكذا. وليس الإشكال قد يكون كان موت يقول أنا أدفع، لكن قد يأتي العذر في مكان لا هدي فيه فتظل مرتبطا بالإحرام إلى أن يتيسر لك هدي. عرفنا هذا؟ ما يحل حتى يذبح، لا يحل حتى يذبح. الاشتراط سهل، الاشتراط سهل. اختلفوا في الاشتراط، هل هو سائغ لكل احد، كل من نوى عمره او حجا يشترط، والا الرخصه فقط لمن كانت حالته كحاله في بعض من الزبير رضي الله عنه، كانت تشتكي يعني كانت مريضه، فامر ان طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط. فمن عرف من نفسه تعب او ظن ان السياره ليست جيده او راى ان في الرفقه كذا أو ما الى ذلك من اعذار له ان يسترد، ومن لم يكن له شيء من هذه الاعذار فجمعه بعض الفقهاء يقولون لا الشرط انما هو مرخص لمن كانت حالته حال انطباعه في البدايه. والله اعلم ان هذا الامر عام لكل احد. نعم. مثله مثل المحصر الحائض، الحائض التي مع رفقة تنتهي إما بعمرة أو بحج، صادق أنها طافت ولم تسعى فجاءها الحج، فالسعي رفقة من أركان العمرة، ورفقتها لابد أن يسافر وهي امرأة، فما الذي تفعل؟ هذه كالمحصر، هذه كذلك من طاف، من توقف بعرفة ورمى الجمرة ثم لما جاءت الرفقة للطواف فإذا المرأة حاضة والحيض منعها من الطواف، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة رخصة، ورفقتها يسافرون يتركونها، فما الذي تبعث؟ فهي كالمحصر تحلل بعمرة تبحث، أو يعني تحلل إما أن يبقى التحلل في هذه الحالة بمعنى جاز لها أن تذبح مكانها وتتحلل بعمرة تكتفي، أو تبقى على إحرامها وتسافر ثم تعود فتطوف، اثنين من الخيار، حبة تتحلل تتحلل إلا تبقى على إحرامها حتى ترجع فتطوف. نعم. منع من البيت ثم إن المنع انتهى وزال وبقى للحج وقت متسع لا تستطيع أن يحج، يقولون هذا يجب عليه الحج في فوره، يجب عليه الحج في فوره، هذا فإن مراد به حج الفريضة، وإلا من أتى حجا ثم منع فنحر وذبح وتحلل ما يلزمه حينئذ. نعم. قال في شخص صغير ولا يتصور يعني قد يأتي أحيانا صادق فإن أناسا صدوا عن البيت بعد الوقوف بعرفة فتحلل، ثم ارتفع المنع وذهب ورمى الجمرات وطاف وسعى، ويلزمه حج، هذا الحج ما تم يتحلل منه، فقال يحج مرة، يعني يذهب إلى عرفة مرة ثانية، يأتي بها معايات، يعني كان يأتي بها لغز، هل يمكن للإنسان أن يحج مرتين في سنة واحدة ولا ما يمكن؟ رحمكم الله. حرمنا الصورة بعد الوقوف بعرفة منع، أو قبل الوقوف بعرفة منع، فتحلل ثم ارتفع العنف فذهب ووقف بعرفة فطاف وسعى، ولزمه عند من يقول بوجوب القضاء، قال فيذهب فيقف بعرفة في تلك الليلة إن كان بقي من الفجر شيء فيطوف يسعى. هذا باب اللغز لا معنى له، لكن أراد يقول هل يوجد إنسان يمكن أن يأتي أن يحج مرتين، أن يأتي بحجتين في عام واحد؟ يكون هذه صورتنا. اقرأ ما بعد الفصل الذي يليه. باب الهدي والوفاء. والأفضل منهما الإبل ثم البقر ثم الغنم والذكر والأنثى سواء. هذا تكلم فيه الهدي والأضاحي، جمعهما المصنف في باب واحد، لأن الهدي تبع الحج، الهدي ما يهدى إلى البيت، يعني ما يهدى لمساكين الحرم الذي يسمى الهدي، والأضاحي معروف، وبعض الفقهاء يجعلها الهدي لأنها تتعلق بالدماء، لأنها تتعلق بالنسر، لأن الأضاحي نسر والهدي نسر، يجمعونها في باب واحد، وبعض الفقهاء يجعل الهدي والعقيقة في أبواب مستقلة في باب الأطعمة في آخر كتب الفقه، والناس تختلف في هذا التمييز. هنا المصنف جعلهم في باب الهدي، قال باب الهدي والأضاحي. نعم اقرأ. باب الهدي والأضاحي. الهدي ما أهدي إلى الحرم من النعم وغيرها، وقال ابن منجة هو ما يذبح في منى، سمي بذلك ما أهدي إلى الحرم من النعم وغيرها، فأنه يفهم منه أنه يجوز أن يهدي من البيت من غير النعم. غير النعم لإيه؟ فخير أراد ذبحها عند من يرى أهل الخير، يعني تؤكل عند الحلال عند الحنفية يجوز أكله، أو أهدى ضبع فيجوز أكله، وطبعا يأكل الحمير مثل المقابر له طبعات، وكذلك الغزلان لو أراد أن يهدي البيت غزال يسمع يهدي البيت، يعني يهدي المساكين البيت لأهل الحرم جاز له ذلك، لكن ليس هذا الهدي هو الذي يكون في التمتع القران، لا كما ورد إلا في إبل وبقر وغنم، لكن هذا في غيره مما يهدي إليه، الإنسان يهدي البيت دراهم، يهدي البيت جلال، يهدي البيت طيب الطعام، يهدي البيت مفارش وقسوة وما إلى ذلك، إنما يتكلم عن الهدي ما يهدى البيت عموما. إذا قال وغيرها عرفنا هذا، قال هو ما يذبح في منى، وقال ابن منجة ابن المنجة أو ابن منجة، وقال ابن المنجة وهو ما يذبح في منى، قال ما يذبح في منى فكأنه خصصه بالنعم. نعم نعم نبي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. والأراحي يعني جاز لك أن تقول هذه ضحية فلان وهذه أبطية فلان، كلاهما صحيح من اللغة، ضحية وضحايا، ضحية وأبطية. نعم نعم. والأباط الجمع إلى أطراح، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، وسنذكر قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قال جماعة من المفسرين هذه ليست نصا بالدلالة، صلي لربك وانحر ليست شرطا بالدلالة، قد تكون من باب الصدقة، وقد يكون من باب التطوع، وقد يكون من باب النسك للحج، لما لم يكن لفظ الدلالة ما يتدل به على شيء معين، خصص به أمر معين. لكن السنة ما يعني دلالتها ما ورد من السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره للناس بالتفضل من يضحى. نعم. وقد ثبت عليه السلام وأحصى بفتحين أملحين أقرنين فبعثهما بيده وسمى وذكر ووضع الكل على فتحهما متفق عليه. نعم. الأملح هو الأبيض النقيق وعلى صحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. المحنة من أراد إذا كنت حسنين فهناك واحدة فيه، لكن لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم دل على أن المرغوب أن يذبح اثنان زوجان. قال أملحين، الأملح الذي فيه سواد وبياض يغلب بياضه على سواده، فانصوبه فيه بياض وسواد بس يغلب البياض على السواد. أقرنين يعني فيهما القرون. الأضاحي استحق فيها كما يستحق فيها أن تكون سمينة وأن تكون طيبة المرعى واللحم، استحب فيها كذلك ملاحة الصفة فيه تكون ملاحة الصفة. ومن ملاحة الصفة وجود القرنين فيها، وجود القرنين فيها، إن من ليس من لا قرون له لا يبقى ناقصا خلقا، لكن من كان هذا أجمل، كما أن من كان شعر من كان أملح فيه سواد وبياض أو أعفر يغلب عليه لون البني يكون هذا أملح في المنظر. وكذلك الكبش إذا كان له قرون فيكون أملح يعني أسمح في النظر وأبهى في الصفة، والله أعلم هذا هو الخطأ. وقد يقول قائل أن الكبش إذا كان له قرون يكون أقوى على اختيار طيب المرعى، لأنه بقرنيه يسول ويدفع عن نفسه ويذب ويستولي على كذا فيكون غالبا أطمى من غيره، يكون هذا له وجه. لكن الله أعلم أن الكبش ذو القرنين يكون أملح في الصفة والملاحة في صفة الأضاحي مرغوبة، كما أن السمة فيها مرغوبة. نعم. الأفضل فيهما الضمير فيهما يعود على ماذا؟ على الهدي والأضاحي. الأفضل فيهما الإبل والبقر والغنم. لما كانت الإبل أفضل من البقر؟ ولما كانت أفضل من الضأن والغنم؟ كثرة اللحم بارك الله، كثرة من يستفيد من الأكل، كثرة من يأكل. يفهم منها أن توزيع الطعام بكمية كبيرة أفضل من أن يوزع منها كمية أصغر، وكذلك ذبح الإبل أفضل من ذبح البقر والغنم يفرط اللحم فيها. نعم. والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم لحديث أبي هريرة الثابت في الرواحل لأنه عليه السلام واشتفها على قدر قبيل. هذا مر علينا في شعب الإيمان في صلاة الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب فقر، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ثم زجاجة ثم بيضة. فقدم صلى الله عليه وسلم في الأفضل فالأفضل، فقال الأفضل الإبل لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. يا امرأة سألت ابن عباس أي الرزق أفضل؟ قال بناها أو بطر، قال أي ذلك أفضل؟ قال الإبل. ولأن البدلة أكثر لحما وثمنا وأنفع للفقراء فكانت أفضل من غيرها. وكذلك البقر والغنم، ولا شك أنها جائزة لكل منها، وهو في الغنم إجماعا والإبل والبقر وفاقا. وهو في الغنم إجماعا وفي البقر والغنم وفاقا. ليس في الغنم إجماع، لأن كل الناس متفقين على أن الأضاحي في الغنم، لأن الغنم اسم الضأن أشبه معي، تشمل الضأن والمعي، يطلق عليها غنم. الغنم باتفاق أهل العلم، والإبل والبقر وفاقا، لقد وفاق يعني ما اتفق عليه أهل المذهب، هذا معنى الوفاق. المذهب جاز لك أن تنفرد بال تذبح ناقة أو جملا مع وجود ضأن أو كبش أو معي، فعند المالكية الأضحية لا تكون إلا بالغنم، ما تكون بالبقر ولا بالإبل. وبعض حذاق أتباع مالك يقولون لا، لم يرد مالك ذلك، إنما أراد أن الأفضل الغنم، فلم نمنع الإبل وهذا. فإذا قال أن الإبل والبقر فيها خلاف، لكن وفاقا في المذهب هي أفضل من غيره، هذا معنى وفاق ومعنى إجماع. الإجماع ما اتفق عليه أهل العلم خارج المذهب، والوفاق ما اتفق عليه أهل العلم داخل المذهب. عرفنا هذا؟ نعم. لا من غيره، فلو كان أحد أبويه وحشيا لم يجوز، وظاهره أنه لا يؤمن بطائر وهو لا يجزي بطائر وهو وفاق. لو أراد أن يضحي بنعامة أو بطة أو أوزة أو دجاجة يصح ولا ما يصح؟ وفاقا لا يصح. إيش معنى وفاقا؟ يعني في داخل ماذا ما يصح؟ يفهم منه إيه؟ يفهم منه في أهل سين من أهل العلم من قال لك أن تضحي بغير ذلك، من غير المذاهب. ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن بعض التابعين، المذاهب الأربعة لا، لكن ورد عن بعض أهل العلم لو لك أن تشتري لحما من السوق ثم تجعل أضحية وتصدق بها على الفقراء المساكين. واستدلوا بحديث أبي هريرة، فمن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجالة، يعني قرب إلى الله عز وجل. والتمثيل لا يكون إلا بشيء صحيح، لا يمثل صلى الله عليه وسلم بأمر إلا هو ثابت وهو صحيح، أنت في الأمر لا يجوز. والقربان هي الأضاحي، القرابين هي الأضاحي، كون يقرب دجالة فلن يضحي بها. وهذا مثل ابن حزم، ابن حزم يقول يجوز من الإبل والبقر والغنم الثني الجزع لا يجوز، الجزع لا يجوز سواء من البقر أو من الضان أو من كذا، كله لا يجوز. يستدل بحديث أبي نيار، أبو بردة بن نيار، هذا لا تجزي ولا تجزي لا تجزي جزعة عن أحد بعدك، وضحى بجزعة من عناق. هو أبو بردة ذكر عنه ابن أخته قال ضحى خالي قبل صلاة العيد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال شاتك شات لحم ليست أضحى، لأنك ذبحت قبل العيد. قال يا رسول الله عندي عتودا أم عناقا، جذعة من أو جذعة من كذا من معي، أفضل من كبشين سمينا ممتاز ربيتها طيب. قال ضحي بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. أهل العلم يقول جذعة يعني من المعي، من هذا التي كانت عند أبي بردة. ابن حزم يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ وتجزي، تجزئ من أجزأ بمعنى يكفي، وتجزي من يعني من جزى الشيء، جزى الشيء مر علينا في قوله تعالى التفسير: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزئ قراءة ولا تجزي، تجزي بمعنى تقوم مقام، تقوم مقام ذلك، تكفيك عن ذلك، تسد ذلك عنك، تسد الواجب عنك، تقضي الواجب عنك، وتجزي عن تكفيك. قال: لا تجزي عن أحد بعدك، قال: لا تجزي جدعة عن أحد بعدك. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي جدعة، جعلها مطلقة، ما خيذها بالمعز وغيره. أيه يردون عليه؟ قول: القضية قضية عين وردت في مسألة مخصوصة، فاللفظ يعود عليه. يقول: لا، العبرة بعموم اللفظ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزي جدعة عن أحد بعدك، دل على أن أي جدعة ما تجزي عن غيره أبدا. الشاهد أنه أجاز ما فوق النعش الجدعة، وأجاز ما دون الجدعة، وحرم الجدعة، منع أن يضحى بجدعة، أجاز ما فوق الجدعة من الثني وغيره، فما دون الجدعة أجازها من أي شيء كان مما يأكل لحمه من حيوان وطير وما له شهر وشهرين، والحوار يسوي والي كل يجيب منه إلا الجدعة. طبعا هذا الإنسان الذي لا يلتفت لمقاصد الشارع وللمعاني التي من أجلها صلى الله عليه وسلم، التي من أجلها سبحانه وتعالى شرع الحكم، قد يزل، قد يخطئ الطريق. لا بد من فهم المقاصد. إذا كان صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزي عوراء ولا تجزي عريا ولا ناقصة الخلقة، كل هذا ليبين أن يكون اللحم وفيرا، ما يكون ناقص فيه ولا مشوه ولا مريض ولا عجفان، الحق فيها سمن وطيب اللحم وكثرته، ودل على أن الجدع فما دونها أقل لحما ممن هو أكبر منه. هذا واضح من مقاصد الشارع. فمن لم يفهم هذه المعاني المحتاط لها يضطر يقول: لا، ما دون الجزع جائز، ما فوق الجزع جائز، ما الحكمة بمنع الجزع؟ يقول: هكذا التعبد، ركب علي هذا اليوم صلى الله عليه. الشاهد أنه لما قال: لابد أن يكون من النعم وفاقا، يفهم منه أن الطير وغيره يجوز في خارج المذهب. ها، تقرأ اسمعنا: سواء، سواء في أي شيء، في الإجزاء وفي الفضيلة وفي الثواب. ها، الذكر والأنثى، لحم الأنثى أطيب إذا لم يكثر ولادها، إذا ولدت مرة ومرتين وثلاثة لحمها ما يكون أطيب من الذكر. والذكر إذا كثر نزوه على الأناث، كان كثير الضرب للإناث لحمه ما يكون طيب. والأنثى إذا كثرت ولادتها لا يطيب لحمه، والذكر إذا كثر نزوه على الإناث لا يطيب لحمه، لكن الأنثى التي لم تحمل لحمها أطيب من الذكر التي لم تلد، الأنثى التي لم تلد لحمها أطيب من الذكر، والذكر الذي لا يكثر ضربه للإناث لحمه أطيب من الأنثى التي ولد. عرفنا هذا؟ مع الشفرة. وقيل: هو أفضل، هو أفضل، وقدم في الوجود هي والنسل، أكرم الزواج. أرهنا تراه التنزيل، يعني لا أميل إليه، هذا معناه كفل بطان أسود ثم قال فراه ومعرفه يعني لا يميل إليه. لما لا يميل إليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صح بتبصير أبيضين أو أبلحين إلا لا مع الكراهة. البدن والبقرة يشترك فيها سبع، يشترك فيها سبع. إذا جاء واحد وخير بين أن يذبح شاة أو يشترك في إبل أو بقر، أيهما أفضل؟ الانفراد بالشاة أفضل من الانفراد بسبع، قد يكون سبع الإبل أغلى من الشاة. هذا يقول ذلك الانفراد بالشاة أفضل. نعم. وسبع شياه ولا يوصي من الجذع من البحر إما روته بلال عن أبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوصي من الجذع من البحر يوصي رواه مسلم. هذا الحديث ضعيف، إذا لا صحة المستند على أنه يجزئ الجزع من البحر، على أنه يجزئ الجزع من البحر. اقرأ. وهو ما له. أما في صحيح مسلم قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، فإن أعجزكم فجزع من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة. يفهم منه أنه لا يلجأ إلى الجذع إلا عند عدم وجود المسنة. المسنة يعني ما هو أكبر من الجذع، الثاني يسمى مسن والبادل يسمى مسن، ثم كبر يسمى مسن. لكن لما كان هذا مقيد بعدم وجود المسن، بل على ملاجئ في كل حال مع أن الحنابلة وغيرهم يجيزون الجزع في كل الأحوال، كيف يقال؟ فاضطروا إلى تأويل الأحاديث، إلى تأويل هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، أي لا يستحب لكم ذبح المسنة، فإن لم تجدوا فجاز لكم أن تذبحوا، فإن لم تفعلوا جاز لكم أن تذبحوا إلا إذن جدع. فجعلوهم من باب الاستقبال، فجعلوهم من باب الاستقبال. نعم. وهو ما له قاله الجوهري وغيره. قال الفرح سمعت أبي يقول سألت بعض آخر البادية كيف يعرفون الطعم إذا أجد قالوا لا تزال حقوقة صائمة على ظاهره ما دام ما دام حملا. حمل. فإذا نامت الكوفة على ظهري علم أنه قد أجزع. وقيل هو الذي له ثمانة أشهر. الجذع من الضان صلقوا فيه، هل هو الذي له ستة أشهر أو الذي له سنة؟ عند الشافعية من ستة أشهر إلى سنة كله يسمى جدع، وكذلك الحنابلة. غير أن يقول لا ما بدأ من أول سنة، ما مضى عليه سنة يسمى جدع. وأراد أن يقول أن سئل بعض أهل اللغة كيف يعرف، أو الأعراب كيف يعرف صغار الضأن أنها أجدعت، قال إذا رأيت الصوفة قائمة تعرف أنه جدع، إذا نامت الصوفة يعني تجاوز هذا السن، هذا السن تجاوز هذا السن. الموضوع سيحتاج إلى بسط، والأحسن أن نرجعه إلى الحصة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.